معلوم. وبعدين شنو؟ سمر مشبع عليم. بعد اسم الآلة ما لا اسم الآلة مثل منشار نبرة هذه اسمع مثلا. وبعدين تجي المصدر معلم مكان حلف او جمال. هذه اخواني راح تجينا بعد شوية. فهو اول ما بدأ بصفات الله تعالى ذكر مشتق ولا مصدر؟ ذكر مشتق ما ذكر مصدر لكن هو العالم عالم يعني مشتق. المفروض يقول وله صفات وهي العلم والمفروض وهي العلم والقدرة كذا وهي صفات المعاني ومشتقاتها وهي الصفات المعنوية. السلام عليكم. تقولون ليش ما حكينا بعد شوية صفر ايش هذا؟ نعم ومعلوم ان كل من ذلك يدل على معنى زائد على مفهوم الواجب. اكيد مفهوم الواجب اللي هو واحد. هذه المعاني المتعددة معاني زائدة مو يعني الواجب. وليس كل ألفاظ مترادفة وليس كل ألفاظ مترادفة أكيد يعني العلم غير القدرة والقدرة غير الحياة والحياة غير السمع والسمع غير البصر مختلفات. وإن صدق المشتق على شيء وإن صدق المشتق على وأن صدق المشتق يصدق على إيش؟ على الشيء يقتضي ثبوت مأخذ الاشتقاق. يعني لما تزيد المشتقات وين نرجعها؟ إلى مصادرها. أتستبدل تسمع شنو كذا؟ إيه على الكذا. نعم. فثبت له صفة العلم والقدرة والحياة. فثبت له صفة جعل هنا المصادر العلم والقدرة والإرادة والحياة وغيرها. نعم. لكن تدعم المعتزلة لكن هذا الشيخ هو يقول يعني أنها تدل على معاني غير وغير الواجب. لكن ذهب بعض الصوفية إلى أن الصفة في عين الموصول. أن الصفة هي عين الموصول فلا تكثر بهذا. لا كما تدعم المعتزلة من أنه عالم لا علم له وقادر لا قدر. هو يقول لك احنا ما نقول عالم لكن بلا علم. لكن بأي اعتبار أن هذه الذات عالمة أن هذه الذات قادرة أن هذه هي نبي الخيال مو صفات دائمة. نعم. إلى غير ذلك فإنه محال ظاهر. في الظاهر محال. ليه؟ يعني قول محال بمنزلة قولنا أسود لا سواد له. يعني إذا قلت شيء أسود نقول هذا أسود لكن لا سواد له. طيب شو عرفنا أسود؟ إذا لا سواد له شو عرفنا أسود؟ أو أبيض لا غياب له. طيب شنو؟ أو واحد عيونه زرق يقول عيونه زرق زرق لكن لا زرقة فيه. يعني إثبات الشيء ونقيض وجود. جمع النقيضين مثل ما قال الشاعر يقول جمع النقيضين من اسرار قدرته هذا السحاب به ماء به نار. هذا امر هذا عقلنا بس كان عقله جمع بين النقيضين صحيح. وقد نطقت النصوص بثبوت علمه وقدرته. اما النصوص يعني كتاب السنه يقصد بثبوت علمه وقدرته وغيره والاجماع وكذا. ودل صدور الافعال المختلفه على وجود علمه وقدرته. اكيد بقول لك لما اشوف السماوات والارض والنجوم والكواكب والبحار والمخلوقات اكيد هذا الخالق له علم وله قدره وله اراده وله حياه وله اكيد. نعم. لا على مجرد تسميته عالما قادرا. لا لا مو بس تسميه لا واقعيا. نعم. وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات. الآن عندنا شيخي الكيفية والملك. عندك الكيفية من باب الأعراض.

أكيد شيخ هذا لأنه هذا حتى الأسبسر والناس الأسبسر بالأول لما يقول يعني مقابل العدم والملك يعني هذه قضايا وجودية وحدثة عدمية ما لا وجود لها يستحيل بما في الله يعني هذه يقول الله تعالى فيها مثل العجز عدميات يعني إنما قالوا أيضا النزاع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات لا هي هذه العلم والقدرة هذه الصفات كلها أطلق عليها ضمير يعني هذه الصفات هي أي هي أيضا المعنف يعني نعم من جملة الكيفيات ليس الأعراض يعني اللي قربها الرجال شوية تقريبا تقريبا ولا حقيقة لا نعلمها صفات الله تعالى لا نعلم بس يقربها أن هي واجبة لله تعالى وعكسها أو خلافها يستحيل لما قال الملك والعدم والكذا يعني هي واجبة لكن عكسها ضد مثل العمى والبصر نفسه العمى واجب البصر واجب لك الآن لكن العمى لا وجود له كيفية يعني انت من تقول كيفية على ما يريده العلماء يعني اعراض وقال لك ليس بعرض كيف يقرب لك اياها من هذا الباطل تقريب يعني مو يعني تأكيد على الوصف وانما قضية تقريبية تقول من باب الكيفية ممكن لأن كيف هي وصف العرب والله نحن لما صلى ليس بأعراضا لأنه العرب يعني يوجد ويموت لكن صفات الله تعالى غير مستحيلة البقاء بل واجبة البقاء لأن قديمة فالقديم لا يفنى صح؟ نعم شيخ عبد الله ممكن نفس الاستفسار شيخ على النقل وليس المبدع في العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات إلى آخر العبارة يعني كان شيء اللي فهمته به أن يقول إحنا ليس نزاعنا ليس محل النزاع في أن نقول أن العلم والقدرة وهذه الصفات هي من جملة الكيفيات والملكات النزاع أكثر من هذا حينما قال بأن النزاع أيضا تحتمل العبارة هذه وليس النزاع في العلم والقدرة التي هي إيه التي هي يعني من جملة الكيفية والملكات قضية هذه سالبة مهملة شيخ سالبة مهملة يريد يوصل أن العلم والقدرة مفصولة عن الكيفية والملكات يعني إذا دي تقول هذا مجرد تفسير تقرير ممكن وإذا توصلها نهاية صدق لأن هي القضية سالبة مهملة شو سالبة الجملية؟ فالسالبة شنو السبب؟ فك الارتباط ما بين المقدم والتالي او الموضوع والمحمول فك الارتباط يعني ارتباطا بين العلم والقدرة وبين الكيفية والملكة هذا بل النزاع في انه كما ان للعالم منا علما هو عرض قائم به هذا كنا منا احنا حادث هل لصانع العالم فهل لصانع العالم العالم علم وهو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه وكذا جميعا هل هذا استفهام تقرير يعني نعم له علم أكيد وهذا العلم صفة زائدة وهو صفة أزلية قائمة به زائدة عليه وكذا جميع الصفات طيب جميع الصفات أزلية قديمة قائمة به سبحانه وتعالى ليست مفهومة فاهمة هي مفهوم الواجب ولله إكرار قال زائد عليه إيه؟ متنكره الفلاسفه موقف الفلاسفه الانكار والمعتزله لا الفلاسفه والمعتزله انكروا الصفات وزعموا ان صفاتهم عين الصفات هي عين الذات هذا جمع المؤنث الثاني ليش ما صار؟ اذكرك يا وزعموا ان صفاتهم عين ذات بمعنى ان ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات علما اذا اعتبرنا تعلقها بالمعلومات علما واذا اعتبرنا تعلقها بالمقدورات قدرة هذا عند من؟ عند الفلاسفة والمعتزلة. وزعموا ان صفاته عين ذاته بمعنى ان ذاته تسمى باعتبار التعلق بالمعلومات تسمى عالما وبمقتضى المقدور يعني العلم ليس زائدا وانما هو من الاعتبار يعني هذه الذات باعتبار المعلومات الذات عالم باعتبار المقدورات باعتبار التخصيصات مريدة وهكذا على سبيل الصفات نعم وبالمقدورات قادرا الى غير ذلك فلا يلزم تكثر في الذات ولا تعلم على هذا يعني على قول الفلاسفه والمعتزله ليس هناك تكثر في الذات وين يصير التكثر في الذات على قول منه الماتريديه والاشاعره يعني على قول المعتزله والفلاسفه هل يتصور التكثر؟ لا يتصور وين يتصور التكثر؟ تجلس مع حجابه. قلت لا يلزم التكثر في الذات ولا تعدد في القدماء والواجبات. نعم. والجواب. والجواب. ايش ما ارتبط من ان المستحيل تعدد قال لك احنا مو قلنا يا اخوي كل شيء كلام. ما قلنا سابقا المستحيل شنو؟ تعدد الذوات مو تعدد الصفات، تعدد الذوات مستحيل يلزم لانه تعدد القدماء. لكن تعدد الصفات ليس مستحيلا، لا يجب تعدد القدرات، نعم. وهو غير لازم، لأن مستحيل تعدد الذوات القديمة، وهو غير لازم. ويلزمكم كون العلم مثلا لكن أنتم لما قلتوا أن هذه الذات باعتبار المعلومات عالمة وباعتبار المقدورات قادرة وباعتبار المجموعات جميعا وباعتبار المبصرات مبصرة هذا يلزمكم اختلاط الصفات ببعضها يلزمهم دخل هاي العبارة الأخيرة إيه؟ لكن يلزمكم ويلزمكم كون العلم مثلا قدرة وحياة وعالما وحيا وقادرا وصانعا للعالم ومعبودا للخلق وكون الواجب غير قائم بذاته الى غير ذلك من المحالات اذا قلتم الصفه عين الموصوف او ان يسمى صفه باعتبارات واضح شيخ فيران؟ واضح حبيبي انت؟ ولو ما جبت لنا انت النسخه ليش ما جبت لنا النسخه؟ انت وين ساكن بيتك وين؟ نعم وين عن الشيخ نوح نعم انت ساكن معاه في رأي بيت احمد صنوبر وغيره نعم يمكن اذا صار مجال للدكتور طالب يمر على سيارتك العصر ممكن ياخذها منك اليوم لو ما تروح انت يعني للسكن يعني هل هم للسكن ولا لا؟ اني انا احكي لك لا لا لا انا محتاج حتى بس نعرف دار النشر نعطي للمكتب يجيبوا لنا اياه من القاهره بس ما حدا يا شيخي مو دنيا ولا كعبة طيب على الخميس نعم قولا واحدا تراك يوم الخميس يجي الكتاب واضح؟ والا خرافه خمسين في اليوم. ايوه. يلا. نعم. اكيد كونه معبودا يعني الان الخلق يعبدون من؟ يعني الاديان

إصلاح ثلاثة من القدماء. فما بالكم أنتم اللي أثبتتم 88 و100؟ واضح؟ إذا نحتاج جواب أصلا. أشار إلى جوابه بقوله وهي لا هو ولا غيره. لما قال هالصفات، هذه الصفات لا هي الله تعالى حتى نشرك به، لكن بالمقابل بما أنها صفات للواجب ليس غيره، فيجده بين بين النزع خوف الإشراك والإثبات للكمالات. واضح؟ النزع شنو؟ خوف الإشراك، والإثبات كمالات. لازم عن أن الذات الإلهية كاملة في جميع الاتجاهات والأوصاف. الجواب الأول، الصفات اللي الإشارة، ومين من ثلاث صفات؟ ليش عبر من الجواب الثمانية؟ لا دول عن الماتريدية. التغيير والتغيير. هي سبعة من الأشياء. بس الجماعة زودوا حد الثاني. الله يعلم. فإذا ليش النزع هذا ليست هو؟ خشية الإشراك والإثبات رجاء الكمالات. وهي لا هو ولا غيره، يعني يعني أمر إثبات الله تعالى ليست عين الذات ولا غيره، فلا يلزم إذا الغيب ولا فتنته ولا غيره. طيب النصارى ليش كفران؟ والنصارى وإن لم يصبحوا بالقدماء المتغايرة لكن لزمهم ذلك. أها هي دقيقة دقيقة الله سبحانه، لكنهم لزمهم ذلك. عندنا مسألة في غاية الأهمية، هل لازم المذهب مذهب ولا لا؟ هل لازم يعني يلزم من هذا المذهب القول بكذا؟ هذا الملزوم مذهب ولا غير مذهب؟ اختلف قسم، قالوا لازم المذهب ليس المذهب. يعني اذا قلنا مثلا ان كلام فلان من الناس يلزم من قوله التجسيم او التشبيه مثلا، الاخر يلزم من قوله تعدد القدماء، الاخر يلزم من قوله القدم النوعي للعالم، يعني هذا اللازم مذهب ولا غير مذهب؟ اختلفوا العلماء قسم، قالوا لازم المذهب ليس بمذهب، قالوا لا ما صرح به بدليل قول الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه لا ينسب الى ساكت قول، لا ينسب لان هذا ساكت ما صرح به، اذا لا ينسب الى ساكت قول. والقسم الاخر قالوا اذا كان اللازم لزوما بينا بالمعنى الاخصي فهو مذهب له، اذا كان شنو لازما بينا بالمعنى الاخر فهو لازم، فهو مذهبه مو بس السكوت علامة الرضا. نعم السكوت علامة الرضا. لا هو يقول لك هذا يعني هذا التلازم عقلي لا يضر، واذا كان التلازم عقلي لا يمكن الفساد فهو قول الله. مثل احتمال المجاز بالكلام، احتمال الكناية، هذا اللزوم موجود يعني. والأرض شيء يقولون. نعم. والأرض والله حسب المسألة يعني. حسب. أنا دائما أميل إلى أن اللزوم المذهب ليس مذهب. هذا رأي يعني مو إلزامي. حتى رأيي احتفت يعني. نعم. يقول لها أقوال يلزم منها تحفظ يعني، بس ما قالوا الله إلا لحية ما إلا لحية. نعم حينما عدو مذهبا لازم يكون لازم وبين الإمام الأقصى، هذا خير. لكن لزمهم ذلك، ليش لزمهم؟ لكن لزمهم ذلك لأنهم أثبتوا الأقانيم الثلاثة التي هي الوجود والعلم والحياة. وجود وعلم وحياة يسموها شنو؟ الأب والابن. الأقانيم الثلاثة اللي هي الأب والابن وروح القدس. واضح؟ الأب والابن وزعموا أن علوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام. يعني فهذا حلول واتحاد. فهذا شنو؟ حلول واتحاد. أي نعم. لأن علوم العلم مو العلم، العلم سوف ينزل مو شنو، علوم العلم نفسه. أن علوم العلم قد انتقل إلى بدن عيسى عليه السلام فجوز الانفكاك عن المحل والانتقال. فكانت الأقانيم جوازا متغايرة. إيه فصار إشراك من هذا الوقت. نعم. ولقائل أن يمنع توقف التعدد والتكسر على التغاير. إيه بمعنى؟ بمعنى جواز الانفكاك. للقطع بأن مراتب الأعداد من الواحد والاثنين والثلاثة إلى غير ذلك متعددة متكسرة. مع أن البعض جزء من البعض والجزء لا يغاير الكل. ما في اشكال وكان عبارة ماشية شوية. هاي تاخذوها القائل اليمنى توقف التأثير. القائل اليمنى على الساعة هاي الساعة على الأماكن هذا يجي مو انه عليه عليه عليه الإجابة لأنه الترشيد المتعدد والتكسر لا يكون إلى حالة التغير. اي بينما عدم التغير اكيد اذا عدم التغير لا تكسر اكيد يعني. بمعنى جواز الانفكاك للقطع لان مراتب الاعداد من الواحد والاثنين والثلاثه الى غير ذلك متعدده متكسره مع ان البعض جزء من البعض والجزء لا يغاير الكل. وايضا لا يتصور انزاع من اهل السنه والجماعه لكثره الصفات وتعددها متغايره كانت أو غير متغايرة. وقد قال وتعددها متغايرة كانت أو غير متغايرة. فالأولى أن يقال المستحيل تعدد ذوات قديمة لا ذات مضيعة. يعني يقول إذا أنت تمشون على التكاثر وأن التكاثر تعدد القدماء كذلك أنتم قاعد تقولون بتعدد الصفات وأن صفة العلم غير القدرة، صفة القدرة غير صفة الإرادة، صفة الإرادة غير الحياة. هم صار عندكم تكاثر، ما نقول النصارى على اعتراض إسرائيل يجاوبون عليه. فالأولى أن يقال يعني الجواب الأولى بالجواب أن يقال أن المستحيل شنو تعبد ذوات قديمة لا ذات موقفها وأن لا يتجزأ وأن لا ينجرئ وأن لا يجترئ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لا يجترئ على القول بكون الصفات واجبة الوجود لذاتها بل يقال هي واجبة لا لغيرها فهي ما ليس عينها ولا غيرها. هو الله سبحانه وتعالى أعني جاد الله تعالى ويكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، يعني أنها واجبة لذات الواجب لا لذاتها. إذا قلنا الصفات واجبة لذاتها تحدث قدماء، وإذا قلنا الصفات واجبة لذات الواجب يعني الواجب واحد فقط ليس هناك تكثر ولا تعدد. نعم. زين شيخ، هالمعنى الشيخ معمعة مو معمعة، هاي معمعة. إيه هالمعنى الشيخ، يعني نتصور في الذهن أن الصفات كأنها أعراض تقوم بذات مو ذوات. فما تقول أعراض هو هنا الشيخ أهل السنة. نعم. تقول الصفات أعراض خبرية. في العرض هذا قال زمانين قلت الله من زمن واحد يقول شلون قديم يا قديم، يعني يقول قديم والقديم لا يفارق الوجود عن دائم الوجود، فابعد عن الحرج قول صغر. اي صغر يعني صغر. نعم. اي للواجب سبحانه وتعالى واجب وكل واجب. الشيخ كانوا الاشاعر انما يتكلمون عن صفات الوجود يتكلمون عن شيء غير متعقل، يعني جاء متعقل شيء من حيث فهم كل تعلقها بذات الله تعالى. هو انت هل تتعقل ذات الله؟ اكيد وضع عقل وين؟ اذا خلي القضيه ايمان غيبي. نعم. والقران يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الله مدح المؤمنين بيش؟ بايمانهم بيش؟ بالغيب. يقيمون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. احنا نؤمن بالغيب. قصدي شيخ يعني لا تفصيل، يعني اقرب الى التنزيل شيخ لما تنزل والفلاسفه حينما بدأوا الصلاة. لا الدين هسه احنا ليش نسأل المجسم والمشبه وليش شبه وليش جسمه؟ لأنه ما قدر عقله ما تحملت شيء. فرقت رجع لك حتى يريحوا منك. يقول لك أنا ما منطقية ما أؤمن بإله. أنا أؤمن بإله لكن على عقليتي مو على عقليكم أنتم. قالوا يا أبو قال خربوا يقولوا كنا الكلام في الصفات كالكلام في الذات. بدون تفضل كما أن تعقل الذات مستحيل كذلك تعقل الصفات أيضا مستحيل. إذا شئت أن نقوم كوسط بين المذهب المعتدل والفلاسفة يخلصون من المعمعة المذهب المشكل. ايه اللي يخلصونه؟ هم هذا ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات. لا لا لا هي ولا غير دوت والعادة ولا عادة. نعم. الله الله الله يقول بل الإضرار هي واجبة لا لغيرها بل لما ليس عينها ولا غيرها. يعني ذات الله تعالى. يعني ذات الله تعالى وتقدمه. فيكون هذا مراد من قال الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، يعني انها واجبه لذاته لا لذاتها لكن لذات الواجب. واما في نفسها فهي ممكنه. يعني شنو ممكنه؟ سلب ضروره ايش؟ مجرد كان هذا مو بمعنى الحدود بس ضرورة الوجوب للذات. هاي سلب هذه الضرورة. ليش كان ممكنة؟ سلب ضرورة الوجوب للذات لا مطلقة. يعني ليش تقول الحوادث؟ وإنما هو هذا الإنسان بمعنى سلب ضرورة الوجوب للذات. يعني ليش تواجب الإنسان؟ ولا استحالة في سبب ممكن لإحسان القائم بذات القريب. لا لا استحالة. احنا مو ضمن القدم الزماني والقدم السبقي تكلمنا فيها ان القدم السبقي يعني وإذا سمينا حادث لو سمينا حادث لا يبقى قديم. لكن المشكلة وين؟ في القدم الزماني. إذا ما فهم من إخواني يقول أشوفكم في التأكيد موجه إلى هيك ما في لغة جميلة وشارك شارك. أكثر. إذا أراجع الواحد في حوالي 5 دقائق حتى أراجع العبارات حتى نفهم. إحنا ما نريد نخلص الكتاب ودون كلمة. يخلص كتاب نفهم. فأنتوا أرجعوا على قراءتها. طيب. نزفرنا شوية. أما ارتاح وأما أنتوا تعبوا لاحظتوا شيء. نعم. هل هناك أي علاقة بين كل الصفات على هذا الأسلوب وقديم العالم مع الكثير من الصفات الإسلام هما القديم يكون معلول للذات تقريبا لكن لا يقال الصفات معلولة للذات كعلة العالم عند المعتزلة وإنما ذات كمالها بين الصفاتين وهذا يعني شلون صارت الصفات مع الذات هذا علم الله سبحانه وتعالى كل شيء عليه أزلية قديمة يعني قبل وجود الصفات وجود قبل التاريخ هذا قبل وجود العالم قبل والله شلون صارت هكذا اتصف من الشباب بهذا الصفات لكن هل على أن علمه معلول؟ لا والله لأن لو علمه معلول كان العلة أنتجت معلولا محسوسا ذاتا لا تفهم فارغ يعني أنت في العالم عند المعتزلة المعلول الأول المعلول كلها يكون غير عندك أكيد غير العلة نهائية هنا في اتصال في اتصال وفي انفصال يعني هناك اتصال وهناك انفصال فليس ذلك كذلك والله أعلم ذكرنا قلنا أن العلم والقدرة ليس نزاع عن العلم والقدرة التي هي من جملة الكيفيات والملكات يعني العلم والقدرة هي من جملة الكيفيات والملكات لا وليس ما في قال ليس من جملة يعني ليس العلم والقدرة هي أعراض يعني الكيفيات ليس من هذه ليس من هذه وإنما يتزاع هم يتزاع الله على المعنى كله ليس فكذا اتفاقا هذا الموضوع المحمد الموقع قال المنطق بس مش منطقها لا ليس هاي ليس يعني للمجلس الشكل الثاني شيخنا اللي هو بالنسبة للمعتزلة الذين قالوا ان القصة اللي هي عين الذات هنا يلزمهم ويلزمهم كون العلم مثلا قدرة وحياء وعلما يعني مشترك يعني تشترك الصفات مع بعض تعتبر واحد مطلقة تعتبر واحد وواحد يعني واحد والتقسيم باعتبارات حتى لما تقول تقسيم الصفات باعتبارات يعني أن الأصل واحد يعني شلون مثلا أنت عندك أخت عندها ولد وهذا الاعتبار في الصفات أن الزواج يجب جاء ولد مثلا يعني وهذا الاعتبار أنت خال باعتبار آخر عم باعتبار آخر أب باعتبار آخر ابن تكم واحد بالاعتبارات تكتب تكثرت بالاعتبارات فهذه الصفات هي واحدة في ذاتها لكن ليش تكثرت نعم المعتزلة يقول أن الله تعالى عالم بذاته وليس بصفة زائدة صحيح هل يرى هذا فيما أيضا أني أنا أعلم بذاتي وليس عندي شيء علم؟ لا هم الشيخ بالنسبة لله تعالى هربوا خشية تعدد القدماء هربوا بالنسبة لله تعالى خشية تعدد القدماء لكن احنا حوادث يجوز فينا ما لا يجوز في غير الناس قصدي كأنهم نحن أثبتنا لله تعالى شيء العلم لأننا لا نتصور وجود عالم بدون معنى علم أكيد فكأنهم نحن أثبتناه عقلا نعم وجاء النقل من الشرائع المؤيدة لهذا العقل الأصل أن الصفات السبعة عند الأشاعرة هي أثبتها العقل أولا قبل الشرايع. فلما جاءت الشرايع استوت أكدت ما أثبته العقل، فهي ثابتة عقلا ونقلا. يعني أنت بالقرآن اشتقرأ في كل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، وكلها من العلم كل قرآن. فالنقل أثبته، وكان قبل النقل العقل أثبته، يعني قبل نزول الشرايع أثبته العقل أن لكل أن صانع هذا العالم بهذا الإتقان لابد أن يكون عالما. الإشكال وين شيخ؟ عالم بذاته مو بدون علم نهائي، الذات عالمة مو هناك صفة زائدة. لم ينفوا العلم، العلم لم ينفوا، لكن نفوا صفة، قالوا هذه الذات هي تعلم. يعني ليست هناك صفة زائدة اسمها العلم، فوين نسبة الصفات كلها للتقل بس باعتبارات هم هكذا. شيخ ما كنا نصوص كذا، هم هكذا، هم مذهب والثلاثة وراح، هم هكذا. فلما جاءت النصوص أثبتوا النصوص على اعتبار أن الذات عالم، واضح؟ أي مو على أن هناك صفات زائدة على الذات يعني. خشية إيش؟ تعدد القدرة. قالوا قادر ولا مقدور له، عالم ولا معلوم ولا معلوم. قال أنت باعتبار الصفات لا باعتبار الذات، باعتبار الذات عالم أو قادر أو كل، لكن باعتبار الصفات لا وجود لها، لا وجود رئة لها تصف بها بلا أثر. أنا هذا هل إذا الله تعالى قادر قبل الخلق عندكم؟ الذات قادرة يا شيخ، الله يرحمه، مو صفة زائدة. ذات الذات نفسها، ذات الله تعالى قادرة وعالم وحكيم وكلها، لكن ليس هناك صفة زائدة بمعنى العلم والقدرة كصفة. وقال لك باعتبارات يسمى عالما باعتبار الذات اذا توجه الى المعلوم، واذا الى القدره باعتبار المقدور. الذات الذات ليس القدره، ليس القدره حتى لا يتعدد القدره حبيبي. ولذلك شيخنا نسبه الى التعطيل، تعطلت لما كان نطلب التعطيل فكان معتزل لانه نفوخ نهائي. ولكن أثبتوا هذه المعاني في ذاته تعالى لا في صفاته. نعم. إنكار الصفات يا أخي عند أهل السنة جريمة، عند أهل السنة جريمة. يقول لك كيف ننفي ما أثبته الله على المعنى الذي أراده الله؟ هم يا أخي قالوا هذه الذات كذا، بس هذه الصفات لا وجود لها كعذر واقعي. فأنت إذا تلقي صفة من الصفات يعني ما حتى ضياع للعقل، يعني نوع من الجنون. كيف تتعقل ذات بذات بدون صفات كما شلون؟ يعني الهروب من تعدد قدماء منطقي، لكن هو قال لك تعدد الذوات مشكلة، لكن تعدد الصفات لا إشكال فيه. يعني ما عندي أنا واحد يعبد صفة وإنما يعبدون الذات جل جلاله. فهذه الصفات من بعد أول شيء أثبتها العقل بعدين منو أثبته؟ الشرع. بعد إثبات العقل والشرع في الشرع الشرع شو فيها شلون؟ التي أثبتها العقل والشرع. نعم في التورود ولا السبب هي يعتبر هذا مدى الكفر. احنا ما يعتبر الكفر وانما يعني قد لهم توريد يعني. ولذلك تجد ائمة اهل السنة ما كفروا المعتزلة ولا غيره، حتى ورد عن الامام الشافعي والامام الاشعري ايضا قالوا لا نكفر احدا من اهل الكفر. اجتهادات قد يكون اجتهاد غلط او صحيح عليه مشى أسلافنا الله يرضى عنه مشايخنا الكرام لا يكفرون أحد لكن لا يعتقدون معتقدات نأوا عن المعتقدات واحتفظهم احتفظوا بالدين لهم ولنا أيضا أن مجمونون أقوى والصالح عند الله صالح والصالح صالح هذا يفصل الله سبحانه وتعالى بين عباده يوم القيامة. يبدو أن يوم القيامة 50,000 سنة يدور يكفي نقاش المعتزلة والفلاسفة ويعني الأشعرية والمعتزلة يدور وبالحسنات والسيئات والفرق والأديان يعني شغلة طويلة. لذلك قال تعالى في يوم كان مقداره 50,000 حتى يخلصون العباد فيما بينهم. يعني تخيل مثلا ابن تيميه كم عضو يناقشون القيامه؟ ها؟ ابن حجر وطارق كم عضو يناقشون؟ مثلا يناقشون عمر. اذا كل واحد يرد سنه سنين عدد لذلك احفظ السنه ولذلك حضرة النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا وتأمسك عليك لسانك وليزعك بيتك وابكي على خطر كدوا عليكم بالنار في النار على وجوهنا إلا حصائد وسنتنا. فإحنا شيخ يعني إحنا نقرأ عقيدة إن شاء الله سليمة ونفكر بها حتى نعلمها يعني لكن لا ننزع إلى العداوة مو شغلتنا هذا الشيء. إذا الله يريد يعذب هو يعذب شو علاقة العذاب؟ الله ما أمرنا بسوء الظن، ليش أمرنا؟ حسن الظن عما سوء الظن، ما متعبدين الله احنا. لكن من شان تحفظ عليك لسانك تمسك عليك لا تقرأ لمتشدد. ليش شوف متشدد؟ أيا كانت الظن. حتى تقرأ على خطير محمود يا ابو خيار راح يعجبوا المجتمع بعد ما فشل يمسك من هاي تصور والله تصور الاولين والاخرين الاولين والاخرين راح يصور شوي نعم نعم لأنهم قالوا إنهم حارسوا لبكين عليه السلام يعني إنهم أصلاً يعني الأبنى المبكر لا أقول لأنهم طبعاً يعني فقد لعيد عليه السلام طيب أكبر حلو حلو صح حلو حلو حلو هم ما يستحوا من هالكلمة هاي يعني فإن هاي يقولوا شو الأحياء الموتى شو الأبرع الأكمع والأبرع لو لم يحل الله الله سبحانه وتعالى فيه بعدين هاي العقيدة مو بس عدة مخالف فشلت الحلول الاتحاد عند ال شو اسمه عند اليهود أيضا قال عزير بن الله من وعند الهنود والهندوش ولا الأرواح وطلع الطلع الأرواح والهند شو اسمه هذا الجماعة بولا ومفول الجماعة تلقى تقريبا بس عقائد المسلمين شوية صافية كده زيادة نصفة ولا حدود الله سبحانه وتعالى حدود الله جل جلاله في العباد عادي بعده مشكلة دي واضح حتى بعض الفرق الإسلامية حل الله والإمام الحجيمة هذا مشكلة. ضروري اكل وترك بقى مو كل شيء يلا ترك هي الاقانيم قال لك الافريج هم يسموا لغه شوف اقنوم انت يا اسمك كلام الله والعبر كل واحد منهم سموه اقنوم وقل صفات ايضا سموه اقنوم حتى اذا اقنوم راح تنبعهم يصير عندهم عملية مزج فاستيريا مخلوق مخلوق أكتبوا على كلمة مخلوقة أنتم حطوا هيك ولا لا مكدوس موجود نعم هم يعني قال هو شو الفرق بين أهل الله جل جلاله وبين المعتزلة هم عينهم قالوا ترى شو فيهم قالوا شو عين الموصول السبب أن المعتزلة استنبطوها عقلا لذلك عقولهم داخل بنوها على عدم تعدد القدماء العارفين بالله ما بنوها على هذا الأساس بنوها كشفا بنعشنا كشف ينقل عن الإمام السيد الشريف الجرجاني رضي الله عنه يقول والحق الحق أن صفات الله تعالى لا تعلم إلا عن طريق الكشف يعني ما الحق اللي يفهمها طيب إلا عن إيه وقسم من الأولياء قبل أو الناس يقولون رأينا الحق ابن عربي شو يقول يقول ليس هناك من يرى الله في الدنيا غير النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم رأوا أنوار الصفات فظنوها أنها أنوار الله شنو رأوا أنوار الصفات ظنوا هم أنها أنوار هذا قاعدة في كل كتب الصوفية أن من قال رأى إيش رأى نور الصفة لا نور الله فهذا دور بدت إذا سأل على الإمام الجلجاني والحق أن صفات الله تعالى لا تعلم إلا عن طريق الكشف أقول أسألكم سؤال سري وشخصي هاي الأوراد الدرسية تحملوها لحطيتها على الراس يا علي يا علي لا ما بتعملها انت بتعملها بس يا حبيبي لعل الله يفتح لك بها ان شاء الله في زين ولا طيب سيدنا الإمام الفضل الكلام العارفين في الدار الكلام المعتدل تعقيد يعني كيف احنا ما مكلفين بعقيدة الأولياء الله يرضى عنهم ما نعرفه ما شايف غير نشوف يعني من دم لا إذا لا تعرف غيرهم دول حتى وصدق بأنها بقلاوة ولا حلاوة ولا سمبوسة ولا سمبوسة بالنسبة لسؤال المعتبر هنا مش مفهوم وإقالة لنا توقف التعدد والتكاثر عن التغاير بمعنى جواز الانتكاث من قبل أن المراسل الأعداد في الواحد والثاني والثلاثة إلى آخر إيه متغاير وإذا حصل التكاثر حصل التغاير يعني نعم سؤال المعتبر سؤال المعتبر وقال يقول لك إذا تعدد الأشياء حصل التكاثر وإذا حصل التكاثر شو يحصل هذا قدر لا تفهم أكثر من هذا اليوم لأن أنت راح ولا طالب لا أنت متكاثرين متغيرين ولا لا واحد في هذا القدر يعني يقول كل واحد له شخصية مستقلة ذات مستقلة يعني ذات مثل واحد غير ذات مثل اثنين غير ذات مثل ثلاثة فحصل التغاير بالتكاثر هذا شو حصل؟ الوزن الكلام النصر يعني ليش أجابه يعني يعني أنا نعطيك برتقالة بس ما نعطيك لك برتقالة ايه هو اللي بالتبيات البرتقالة حتى بالتبيات عدو القدرة يعني بعدنا تأخذون نظر وكاتب هنا هل نصل إلى شيخي وعكم مفتعني يعني حتى من تطر وكاتب على فياحة شو وين أصل إيه؟ أصل الشيخي هاي الفقرة تقولني يعني أنها الفقرة واجبة لذات الواجب تعالى أما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجب لا تشرع إلا كم شرع وأما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في قدم ممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا به غير منفصلا عنه فليس كل قديم إلها حتى يظهر من وجود القدماء وجود ذلك هذه شوية فيها مشكلة يعني أن هذه الصفات واجبة لذات الواجب تعالى وأما في نفسها فهي ممكنة ولا استحالة في قدم الممكن إذا كان قائما بذات القديم واجبا له غير منفصل عنه فليس كل قديم يعني الصفة وإن كانت قديما لكن ليست إلها الصفات ليست آلهة حتى يلزم وجود القدماء وجود الآلهة لكن ينبغي أن يقال الله تعالى قديم من صفاته أي فالله إله والصفات صفات كمان ليست آلهة ولا يطلق القول للقدماء لئلا يذهب الوهم الى ان كل منا قائم بذاته موصوف بصفات الجهوديه ولصعوبه الرجال ما قال لك المقام سهل يعني ولصعوبه هذا المقام ذهب المعتزله والفلاسفه الى نفي الصفات والكرامية الى نفي قدمها والاشاعره الى نفي غيريتها وعينيتها أنا أقول لي هذا كان يعني رحمة الله رحمة الله نعم سيدي أقول لي بالعربي ما بأن التجريب من الأرض والهواء إيش قال؟ ما عبد إله في الأرض مثل الهواء هذا الكلام من الهواء هذا القرآن أفرأيت من اتخذ إلهه هو الهواء ولذلك لما يتجلى الله على عباده يوم القيامة ويقولهم أنا ربكم شو يقولون دول الجماعة يقول نعوذ بالله منك لست بربنا لكن خلاف الخيال والصورة اللي خيلوها بالهان خلاف هواهم يبدل الصورة عن الجدود فهمت أخي اليوم ما؟ جيد كده اللي تحكي لها عن التفويل التفويل شويه عن درجة موجودة فيها عن الموية الأصلية والمعنى دي كمان شيء فيها بطول إن شاء الله رجل هي رجع لك يا وصورة دون نسخة منها رجل فكرة يعني خلينا نسخة أيوه كم هات الشيخي؟ أربعة نعم أربعة سنة العرب أنا عندي شوية شغل فأنت 13 فصلت من كده ظلمت يا جن يا ابن الحمادة مو أنت شوف أنت رجل حكيم ما شاء الله خذ راحتك وخذ تفضل أنا عندي شغل شوية خاصة تفضل